صوتك هذه الليلة الناس معيدين وعرس ده بدر منور طاوي الجميل عرس صوتك هذه الليلة الناس معيدين وعرس ده بدر منور طاوي الجميل اجتمعوا كل الحبايب ويا الخلات صحبة ويا القرايب محل الشبان اجتمعوا كل الحبايب ويا الخلات صحبة ويا القرايب محل الشبان والغايب قلبه دايب هو الخسران والغايب قلبه دايب هو الخسران يا رب اذهبنا عرسنا قولوا آمين يابا لما بتبنى يا عرسنا صليت انت سنتنا بينا الهادي جد الحسنين لما تبدا يا عرسنا صليت انت سنتنا بينا الهادي جد الحسنين لما بتبدا لما بتبدا يلا يلا يلا يابا لما بتبدا يا عرسنا صليت انت سنتنا بينا الهادي جد الحسنين لما تبدا يا عرسنا صليت انت سنتنا بينا الهادي جد الحسنين يا ربي بارك لنا في عرسنا هنينا في عرسنا هنينا يا ربي بارك لنا في عرسنا هنينا في عرسنا هنينا يا ربي يا علي توفق أيمان الغالي يا ربي يا علي وفق عرسنا الغالي يا عرس الناه الغالي يا ربي يا علي رفع عرسنا الغالي يابا لما بتبدا يا محسن صليت انت سنتنا بينا الهدي جد الحسنين لما تبدا يا عرسنا صليت انت سنتنا بينا الهدي جد الحسنين لما بتبدا يا ايمن صليت انت سنتنا نبينا الغادي جد الحسنين لما تبدا يا عرسنا صليت انت سنتنا بينا الغادي جد الحسنين يا اخي صلي بعروسك صلي يا نور العين صلي بعروسك صلي يا نور العين الف مبارك من اولى عرس النزال عرس وحب هذه الليلة الناس معيدين وعرسنا بدر منور طاوي الجميل اجتمعوا كل العبايب ويا الخلان الصحبة ويا القرايب محل الشبان اجتمعوا كل العبايب ويا الخلان الصحبة ويا القرايب محل الشبان والغايب قلبه دايب والخسران والغايب قلبه دايب يا ربي نهني عرسنا قولوا آمين جينا نهني عرسنا نحن الأخوة ألف مبارك عرسنا عبال الحجة جينا نهني عرسنا نحن الأخوة ألف مبارك يا عرسنا عبال الحجة يا معارسنا كمل دينه زوجة تقية بتصونه عارسنا كمل دينه زوجة تقية بتصونه والما بياخد ذات الدين والما بياخد ذات الدين مسكين الله يعينه مسكين الله يعينه جينا جينا جينا نهني عارسنا نحن الأخوة ألف مبارك يا عارسنا عبال الحجة جينا نهني عارسنا نحن الأخوة ألف مبارك يا عارسنا دعوة وتزوروا الكعبة وتدعوا فيها دعوة وعند النبي لا تنسونا عرسان الزين هنسوق هذه الليلة الناس ما يدير وعرسنا النبي منور نوم الجميل هنسوق هذه الليلة الناس ما يدير وعرسنا بدر منور ضوء الجبين اجتمعوا كل الحبايب ويا الخلة صحبة ويا القرايب محل الشوفة اجتمعوا كل الحبايب ويا الخلة صحبة ويا القرايب محل الشوفة والغايب قلبه دايب والخسران والغايب قلبه دايب والخسران يا ربي تهني عرسنا